إجابة الإمارة. فيتعين تعديل المحاضرة من 12 ل 12. يتعين المحاضرة من الساعة 11 ل 12. وطبعا المقرر معنا في توصيف المنهج ساقط من بتاع الجامعة. المقرر الجامعة اللي اطلعوا عليه أسقط منهم أو سقط منهم توصيف الجانب الشرعي في النظام المالي في الإسلام. مش مهتم اعتدوا بيه. اعتدوا فقط بالجانب الوضعي. احنا في الخيار ما بين الخراج لابي يوسف وكتاب ضيق. كتاب الاموال لابي عبيد وكتاب ضيق. الاحكام السلطانيه كان مقرر على اخوانكم من العام الماضي وهذا وراه كتاب ضيق. بمعنى مجموعه كتب معاصره. نظام المالي في الاسلام. في كتاب لكتاب دفعه العوضي مطبوع الكتاب طالع عليه ان شاء الله الاسبوع ده. وهيئتين يعلمين نظام المالي في الاسلام كتاب واحد سعودي اطلع عليه. وفي كمان احنا معانا كتاب للاستاذ الدكتور المرحوم يوسف عبد المقصود. هذا الكتاب في هذا الامر يبقى عندنا مكلف معين عندنا في الكليه. شوف الكتاب متوفر مش متوفر. الكتاب ده دور الطباعه المحمديه ضمن الافراد بجنب الازهر الشريف. لو كان الكتاب ده متوفر بالنسخ يعني تستوعبه بركه. مش متوفر هنعيش ان شاء الله اللقاء ده هتبقى سهله ان شاء الله. وهي متعلقه كلها بضبط الزكاه ضبط المال. عندما اتكلم عن الزكاه لا اتكلم عنها كشروط وجوب والى اخره والاصناف والاجناس والمقادير والانصبه ولا لا لا لا انا بعني كنظام مالي في الاسلام اداره مال الزكاه كيفيه توزيع مال الزكاة. ثم انتقل من مال الزكاة إلى مال آخر. مال الخراج. برضه أدير مال الخراج. وبعد انتقل من مال الخراج أتكلم عن إدارة أموال الجزية. وبعد الجزية أتكلم عن أموال العشور. وأموال العشور هي الضمائر يعني. ثم أتكلم عنها الضرائب العامة وغير أموال أخرى يفرضها الإمام في الحق. الكتاب ده أنا شايف إن هو استوفى المسائل بعبارة عصرية. بدل ما نصدق المال ونجيب يعني أنا وكملة يعني شايف كتاب يتفرغ فالواحد دعم الموارد المالية في الدولة الإسلامية الموارد المالية في الدولة الإسلامية طيب انت حاليا فين؟ انت هتروح هتروح؟ انا رحت وراه انا رحت وراه علاء الشريف انا وراه علي فخر الشريف بتاع العمارة وطن العميد انا تحتها حافظ بعد تبع طرف كده خمس دقايق وسافر انت بقى انت مش طريق انت بتروح كفر الشيخ وانا بروح البوليس الابراهيم مش النهارده بقى من اللقاء القادم ان شاء الله. ماشي تحت امرك يعني. بس انا عندي كده ربطه في الكلمه. هظبطها الاول. دكتور ايمن. مش معاك مش خلاص. ماشي حضرات. يبقى الكتاب تحت مسمى الموارد الماليه في الدوله الاسلاميه للمرحوم يوسف محمود عبد المقصود. اللي يهمني بقى دار الطباعة المحمدية. دار الطباعة المحمدية. فين الدار دي؟ درب الأتراك بالأزهر. الأتراك، درب الأتراك بالأزهر. جامع الأزهر البغضية في كده مدخل لدرب الأتراك. في هذه المنطقة. أنا بقى بكلف معيد عندنا في الكلية من أسوان يشوف الكتاب ده موجود مش موجود تحت أي مسمى لو مش موجود نصور الزمن اليمين والكتاب ده عبارة سهلة عبارة بقرن عبارة عصرية عايزين نقرن الأحكام السلطانية المواردي أنا ما عنديش مانع نطلع عليه برضك ونشوف العبارة على العبارة فيه مكفولة يعني جافة لا مش في زمن عايز مش في الزمن ده، يعني انطلق، يعني عايزين نحقق المراد طالما سهل. فالاحكام السلطه دي عند الاموال اللي ابيعوا بالسلام، الاموال موجوده، وعند الخراج موجود، لكن العباره في تقرأي كانك تقرأي كتاب من كتب التراث، الاستفاده فيه مش تكون محقق جامد يعني. الكتاب ده هيديني المطلوب وبعباره صح. خلاص؟ لا لسه الكتاب ان شاء الله هاتيني نسخه يوم الاحد القادم، دفعة القاهرة كتاب اخر، دفعة العوض يعني. عندنا دكتوراه هتناقش يوم الاحد القادم ان شاء الله، والبحث هناقش عندي نسخه في نظام المالي هجيبها واطلع عليها. الموارد الماليه والمرحوم ماشي على رقم. وفي كمان زي كان معارض السعوديه وكان بيه دار التبع المحمديه درب الاتراك جامعه الازهر. وعليكم السلام ورحمه الله. انا في الكليه هو هطلعه ان شاء الله. المرحوم يوسف محمود عبد المقصود أزرع من إيه؟ من العسل. أولى سياسة؟ أولى سياسة. طيب لكي يتحقق المراد اليوم إن إحنا فقط هننتهي إلى إن الوقت الجدول لا يبصره من ناحية إن أنا في الكلية في القاهرة تحت قانون دخول فقه مقرر من 9 11 حتى 10 ونص من الساعة كل وقت. نبدأ المحاضرة 2 ساعة وأطلع على بلدي. مقيم في السوق. ماشي؟ فالناحية اللي فيها. وإلى نهاية بقى نجيب بعد نحاول نطلع عليه ونشوف العبارة معانا، لكن أنا راكن إلى حتى هذا الآخر. أنا لما أطلع على كتاب الأخذ العوضي ولا كتاب بتاع السوق. تبين لنا كتاب السعودية عبارته سهلة وملتزمة ومفيد. لا مانع ده. انا اتحجبت من الفقه المقارن 4 سنين اللي اشرح فيه، والجدوى عندي يعني اجى صح الاقي مصيبه امامي. يعني العام الماضي كان حوالي 212 طالب باحث. نجح واحد. يوم 70. الدور الاول. كنا 3 في الماده. أنا وزميلين وأنا الثاني. بدأوا هم صححوا وسووا لي أجف من الحراسة. وصححت مجردا يعني، صح مجرد رجعوا من الأجف يعني، أصح مجرد وبعد ما انتهي بقى أبدأ أجمع على راسي. أعمل لي يعني راسك. إلا فتح الله علي ب كامل من النساء يعني أربع، واحدة بس اللي نجحت. فضاق صدري والبنين 3 من 242 3 اولاد يعني. فالعمل اللي وراها سبت فقه الكتاب والسنه وغطت الشركات. لقيت الحل احسن بكثير، بس الطالب بقول له روح الدراسه يطلع لي على المنصوره شادي بالذهن. فقلت اغير الفقه المقرن ده يكون فيه نجاح في الفقه العام. فانا هدرس لكم النظام المالي في الاسلام، اتمنى ان انا يكون يعني من اول يوم نجدي مع الماده. وطبعا تليفون عشان خاطر حد منكم يكون مصري هنا. انت مصري؟ مصري. منين من مصر؟ المنصوره. المنصوره ومقيم حاليا في غير مصر. المنصوره واعمل في غير مصر ومقيم فين؟ في منطقه تانيه. عن سرابه يعني جرنا انا مقيم في الزهراء يعني كاضافه. عندي سكن شقة ليك، لكن بنام فيها ليلة في الأسبوع فقط يعني. يكون الإقامة الكاملة في السوق. فتليفوني عشان خاطر لو حد يتصل 010-2110-3297. هذا واحد من 4. هذا الرقم 1 من 4. في 4 آخرين يعني. ده اللي خاص. ده للشعب. يبقى 010-2110-3297. محمد علي محمد علي علي 4-3. أبوي هذا في آخر أيام مسمى مشعل. محمد مذكور هذا في مكتب الجامعة. آه محمد مذكور. طبعاً نعم. طبعاً دخل الدكتور إسماعيل البدوي أستاذ فاضل طبعاً الجنرال القراني. أنا لم أرى الدكتور زيد من قبل. لكن هو في نعم مين؟ ايوه هو في الله وشارع قنفر انا ادري بس انا ما اعرفش الشخصيه المقرر ان شاء الله حنتناول على المقرر وبدايه من الاسبوع القادم هنشوف المقرر كيف يبدا حاليا مستقر على وضع معين يشرح منه الطالب في اثناء الشرح بمد السؤال بمد كيفيه السؤال لان السؤال عندنا مش مفتوح احنا عندنا الاسئله مش نوعيه بمعنى نوعيه انا بختار فهم الطالب مش بختار الطالب يكتب هذيك كده فتره في بط دليل مش اخفى عليك اقول انا في اثناء الشرح اعرض نفسي اعرض برنامجي اللي فهم وطبقه في اثناء الاجابه هزلا انا بشرح هو نايم او مش او كلامين ده هزلا انا مش مكلف ان انا فاهم الطالب واقول له لا انا اقول لك السؤال ياتي هنا على نحو كذا فتخمت السؤال فهمت انا بجيب السؤال ازاي يبقى ما عندكش يعني اضطراب في بعد الاجابه صحيحه ياتي السؤال ساعه ما من اربع اسطر الاجابه سطرين يبقى عايز وانت مذاكر بدقه الدقه تاتي كيف بقى؟ قبل كده التشغيل او بركة افضل من ده زي العقلية واعملها وعي المعلومات وعي المعلومات والنهارده الاربعاء الموافق 24/10/2018 الساعه 11 سياسه نظام المال في الاسلام مفهوم مفهوم. وتلخص او تلخص هذا المفرق وتلخصه تماما ترضى عنه. وكل يوم قبل النوم تجلب لي المقرر كل المقررات قبل النوم. دايما الماده معاك كل المواد كده كوبايه حلبه قبل النوم. تشارب كوبايه الحلبه وتذاكر كل المقررات قبل النوم، كل كده تظل الماده معاك حيه. كيف انا احييها؟ الامتحان بيأتي من الشفوي بيئه التحليل. يبقى مثلا يوم الاربعاء كذا كذا انا فهمت الموضوع واجي اقفل الكتاب والكراسه وابدا اجيب على بدا الدكتور ولا الطالب. واشوف الفرق بينه وبين اللي في الكتاب واصحح لنفسي مقبول راسي هو غبي تقول كده هو غبي. انا كنت معقول لنفسي انت غبي انت غبي. خمسه من عشره اربعه من عشره واصحح لنفسي. حط بقى اللي سقط مني بلون اخر الاحمر او الاخضر ثبت المعلومه هي عمليه شاقه هي عمليه تقتل الوقت دون ان تدري هي عمليه تثبت المعلومه دون ان تدري عمليه في حاجه الى صبر قد يحتاج اليه الشباب وخاصه بناتنا الا اذا كان عندهم بقى امور اخرى في المعيشه في البيوت تقتضي منهم الصبر هم دخلوا مجال صعب جدا والله بنتي كانت معيده في الطب معيده في الطب قالت لا بتعرف عظمك لا بحس ولا نيلة والله راتبني برضك معيده في الطب قلت لها بقى صداع فماني اختار هذا الموضوع الشاق ده مهيئ نفسه هو شاق خلاص نعم الختام الى الان ان شاء الله لم نفصل فيه الفصل احنا الان عملنا اطروحات يمل كان صدرنا الموردي او القاضي يعلم او معنى خراج ابي يوسف او معنى الاموال لابي عبيد دي الكتب التراثيه او معنى كتب حديثه انا على قمتها دكتور يوسف عبد المقصود استاذي رحمه الله وبعدين بشوف في كتاب الاخر هيكون واحد جرس الطهاره واحد من السعوديه بشوف ايهما اقرب الى الفهم ويوم اكثر استفاده يعني انا استفيد. تعرف تجيب بلد لا تكسر قاعد بلد كل عرب مره. الله يرضى عليك انا. انا قعدت في السعوديه كده فتره 10 سنين في منطقه منخفضه فجسمي اتخبط. يعني احنا ممكن ايه اللي ساعدنا اكتر في يعني حضرتك لا ما فيش اختبار مش مش مش نظامية. لا لا هجيب مسطرة هجيب مسطرة وهضربه على ايديكم. لا لا انا حشرح بعد كده حشرح معاك وقت السؤال ده. طب الفقرة دي فيها سؤال ياتي بطريقة كذا او بطريقة اكتب ورا وبعدين لم يتعجل ومعاك تليفون. بص انا مش خفي اهو رغم على قناعات الطلب يسعروا ساعتين مليون ريال. بص طلبة بيغلسوا والله ساعة كنت وانا نايم اللي ضاري وجنبي مش هقعد بقى اقول منه كلامين ده بيغلسوا على الطلب ومع هذا من باب الجانب الايماني الاجتماعي التعليمي الموبايل معاه وبس بعز عليك اي حاجه في الفيديو هي احسن موضوع سهل يعني كتاب الزكاه قتل الاحسن يعني هو الكلام اللي انت فيه هتقراه ترك مقبول لك يعني هو مقبول عندما تعلم كيف يوزع مال يعني كيف يدار مال الزكاه مش هجمعه لا انا الان جمعت المال والمطلوب اداره هذا المال على نحو المرضي حقق فيه النفقات والايرادات يعني اقارن فيه باعتبار الدوله الاسلامي السابق اي مثلا على على على الخراج وبعدين الخراج لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد ابي بكر والذي شرعه من؟ اللي شرع الخراج عمر والعش عمر يرحم الله عمر في رساله دكتوراه في عمر في تحت هذا المسمى البرد الماليه في زمن عمر هو اول امير للمؤمنين واول حاكم اسلامي واول مسلم يتوسع في توظيف يعني الموارد الماليه للدوله الاسلاميه جعلها قوي جعلها دوله من زمن قبل الى بهذا الارض وجعلها تكلم في التاريخ الى 50 سنه لم يوفي عمر الحق رضي الله تعالى عنه وطبعا عنده كفر واسع فيه اللي هو لما راى في قضيه إن عندنا إذا تبايعتم العينة معروف العينة معروف العينة هنقولها لا هنقول العينة بعدين حديث العينة وأخذتم بأسنان البقر ورديتهم بالزرع وتركتم الجهاد في بعض الأربع أشياء هو تفضي إلى أمر آخر عقوبة لما بيعمل العينة أحتال أبيع آخذ أفعل الربا المحرم في سوق الحلال يعني ابيع لك السياره بسبب لا تاخذها مني انت والسبب اللي اقبضه منك تشتريها انت مني بسعر اكثر بسبب مرجع تقريبا يعني السياره بتاعتك تبيعها تشتريها بكم سنه مثلا ب 50000 انت تشتريها مني ارتفاق تشتريها مني بسبب مرجع 70000 الفرق بين بيع وبيع في بيع اهو انت بايع ومشتري وانا بايع ومشتري البيع الاول بسبب الحاله لكنه اقل البيع الثاني مني انا اللي هو بسبب اكثر مؤجر 20000 فاصل بين هذا هو ده الربا هو البس الربا سوى الحلال جعله في قالب ايه في قالب الحلال ده ربا يعني لا شك ان في ربا خلاف اللي براه الشافعيه في بيع العينه فالسيد عمر يعني الحديث بيقول التبايع بالعينه وارضى بالزرع والاخذ بأسباب البقر وترك الجهاد يفضي ان الله تعالى ينزل بنا عذابا لن يرفع عنا الا الله عز وجل. الحديث كان جاي وارد عندنا في كتاب السير لسبب نشرب عليها. فسيدنا عمر راى ان المال ان الاموال اذا وزعت على الغانمين الفاتحين. ده محمد مجاهد ياخذ 50 فدان وده 40 فدان وده هيسيب الجهاد. تركت الجهاد وحرب ابن بدر هياخد بزيد البقر وبعدين حضر الزرع يزرع بطاطس قال ايه ممنوع ولا بطاطس ممنوع ولا ما تلاحظ السجلين اللي تحضر الفرزين ماشي يا شباب يزرع الزرع ورد الزرع هيجاهد عنده بقر هيجاهد ترك الجهاد خلاص يبقى العقوبه عندنا فقال لا ايهما مال اتى من غنيمه وكان هذا المال ذو مواصفة خاصة أرض زراعية فتحة عنوة لا تقسم على على الفاتحين الغانمين شوف سياسته الأرض بص الأرض الزراعية التي فتحت عنوة لا تقسم على الفاتحين الغانمين بل تبقى في أيدي الدولة ينتفع بها آخرهم كما انتفع بها أولهم بسياسة من عقل لا تأتي إلا من رجل فاتح ذكي كعمر ويدبر للدولة اللي مورد مالي جعلها يبدو بها بالسجور والرباط والجهاد إذا أتى بالتاريخ لعمر لن يؤتى لعمر. إن شاء الله اللقاء القادم يعني نتفق والمحاضرة بداية أنا من الساعة 12 مش لا مش الساعة 10 الساعة 10 أنا في القاهرة والآن قلت للأستاذ علاء غير الجدول وإلا لا سبيل أمامي للاعتذار. تفضل اسعد ولا ايه؟ عامل شغل للاسف عامل شغل للاسف شكرا للاسف. طيب اي خدمات؟ بالتوفيق ان شاء الله. نظام الكتاب اللي رجعنا نظام في حاجه عايز تقولوها؟